قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال فذات حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال فاشتد ذلك عليهم قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل قال ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنهما قالا ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ولم يذكرا أو كالرقمة في ذراع الحمار. هذا الحديث له صلة بما قبله وهو أن هذه الأمة تكون نصف أهل الجنة وفيها الحديث دليل على فوائد عقدية منها إثبات القول لله عز وجل وأن الله تعالى يقول وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث فينادي بصوت يعني الله عز وجل إن الله يأمر وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يقول وينادي بصوت ولكنه ليس صوته كأصوات المخلوقين لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أما الحروف التي يكون منها كلامه فهي نفس الحروف التي يتكلم بها الناس فمثلا كتاب الله العزيز كله حروف وكلمات مما ينطق به الناس لكن الله عز وجل حين تكلم بها لم يكن صوته بها كأصوات المخلوقين وفيه رد على الذين يقولون إن كلام الله تعالى مخلوق وذلك لأن القول وصف والوصف لا بد له من موصوف يقوم به وإذا كان كذلك لزم أن يقول من صفات الله وكذلك أيضا فيه إبطال لقول من يقول إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه وأن ما يسمعه من يكلمه الله أصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه وهؤلاء هم الأشاعرة وقولهم عند التأمل قد يكون أبعد من الصواب من قول المعتزلة والجهمية لأن المعتزلة والجهمية يقولون هذا الذي سمع هو كلام الله حقيقة ولكنه مخلوق كسائر المخلوقات وهؤلاء يقولون هذا الذي سمع ليس كلام الله الحقيقة لأن الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس وما سمع فهو مخلوق ليعبر عنه فاتفقت الطائفتان على أن ما سمع فهو مخلوق لكن الجهمية قالوا والمعتزلة قالوا إنه حقيقة وهؤلاء قالوا إنه مجاز عن المعنى القائم بالنفس فصار هؤلاء الأشاعرة أبعد من الصواب من المعتزلة والجهمية وكل منهما مخطئ فالكلام وصف يقوم بالمتكلم وهو من صفات الله عز وجل ثم هل كلام الله تعالى حادث أو هو قديم يقول أما جنس الكلام فإنه قديم، بمعنى أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وأما أحاد الكلام وأفراده والتي تكون حسب ما تقتضيه مشيئة الله وحكمته فهذه حادثة. فمثل مخاطبة الله لآدم يوم القيامة متى كانت؟ حادث يوم القيامة. يقول يا آدم، مخاطبة الله لآدم في الجنة أيضا حادث وهل مجرى. قول الله عز وجل للمصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، حادث ولا حادث؟ حادث. وعلى هذا فقس جملة معترضة يقول أجل. إذن كلام الله عز وجل من حيث الأصل إيش؟ قديم، ومعنى قديم أنه لم يزل الله متصفا به، فهو لم يزل متكلما كما أنه لم يزل فعالا عز وجل، فهو متكلم فعال لما يريد في الأزل وإلى الأبد الذي لا نهاية له. لكن آحاد الكلام هي التي تكون حادثة لتعلقها بمشيئته سبحانه وتعالى، فهو يتكلم حيث اقتضت حكمته الكلام. انظر إلى قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. متى كان هذا القول؟ عند الإرادة، والإرادة تكون عند الفعل. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمسألة ليس في أشكال، وليس في إثبات كلام يكون حادثا أي نقص من النقص. يقول هؤلاء الذين عللوا بأمور ظنوها عقليات وهي وهميات، يقولون إذا قلتم بأن الله يوصف بالحادث لازم أن يكون الله حادثا لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. هذا التعليم، الحوادث لا تقوم إلا بحادث، فيقال هذا كذب ولا يصف عقله، قضية مكذوبة، لأن الحوادث تقوم بغير الحادث. ويدل لهذا أننا نحن الآن مخلوقون من عدم، وما نحدثه من بعد فإن وجودنا سابق عليه، أليس كذلك؟ ما نحدثه نحن فوجودنا سابق عليه. إذن ما يحدث الله عز وجل من أقاله وكلامه فإن وجود الله سابق عليه، ووجود الله معلوم عقلا أنه أزلي، وبهذا يتبين كذب هذه المقولة أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. إذن فعقيدتنا أننا نثبت لربنا جل وعلا كلاما حقيقة يتكلم به كما يشاء وكيف يشاء ومتى شاء وبما شاء، ولسنا نحجب على ربنا شيئا أثبته لنفسه. هذه هي عقيدتنا في هذه المسألة العظيمة. وليعلم أن الذين يقولون إن القرآن مخلوق وليس كلام الله، ليعلم أنهم بذلك أبطلوا الشرائع، كلامهم يقتضي بطلان الشريعة، لأنه إذا كان مخلوقا صارت حروف مخلوقة على صور معينة لا مثل لها، حروف مخلوقة على صفة معينة أو أصوات مخلوقة على صفة معينة ليس لها حقيقة. أقم الصلاة مثلا، أقم الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، إذا قلنا إنها مخلوقة صار معناها أن الله خلق همزة وإيش وقاف وميم وعل وصاد ولام ألف وهاء، خلق شيء على هذه الصورة، هل هذا يفيد أمر؟ لا يفيد أمر. ولهذا قال بعض العلماء متى قلنا إن القرآن مخلوق فقد أبطلنا الشريعة، لأنه لا يبقى عندنا أوامر ولا نواهي، ما هي إلا صور مسموعة أو صور مرقومة، صورة للحرف، صورة للكلمة، صورة لما يسمع. وهذا قل من يتفطن له من طلبة العلم، قل من يتفطن لخطورة هذا القول، وكنا يعني نرى في كلام شيخ الإسلام وابن القيم أنه إذا قلنا بأن القرآن مخلوق بطل لازم من ذلك بطلنا الشريعة، لكننا نتوقف كيف يلزم ذلك حتى فتح الله عليه وعرفنا أن المعنى أنه لا يكون هناك أمر ولا نهي، وإنما هو صور مرقومة أو أصوات مسموعة كما نسمع وجبة الحصاد مثلا على الحديد وما أشبه ذلك، ما في أمر ولا نهي. فالحاصل أننا نؤمن بأن الله يتكلم بكلام حقيقي مسموع، عرفتم، وأنه لا يشبه أصوات المخلوقين، لأن الصوت وصف وكل صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. فإن قال قائل ما الذي يتكلم الله به بأي لغة، قلنا هذا سؤال متعنت، لأن كتابنا القرآن الكريم بين الله عز وجل بأي لغة هو، فقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإيش؟ بلسان عربي مبين. وقال جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه باللغة العربية لعلكم تعقلون. فنفهم من هذا، من هذا التعليل، أن الله تعالى يخاطب كل أحد بما يفهمه من لغته، لأن الله قال في هذا القرآن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي أيضا من العقائد إثبات قيام الساعة، إثبات قيام الساعة، وهذا أمر يكفر من ينكره لأنه أحد أركان الإيمان الستة. وفي أيضا أن الناس في ذلك اليوم تراهم سكارى وما هم بسكارى، تراهم فتظنهم سكارى، يعني ما من شدة الهول يكون الإنسان يتصرف أو كالمرعوب كالمزعوج كالسكران، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من هنا من هذه النقطة يتبين بطلان من رجح قول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، حيث ادعى أن هذا في الدنيا وليس في الآخرة، واستدل به على دوران الأرض، فترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وعلل ذلك لأنه لو كان يوم القيامة لكان خطأ، لأن الناس يوم القيامة لا يتوهمون الأشياء، يرونها على حقيقتها، فلا يرون الجبال يحسبونها جامدة. فنقول هذا غلط، ها هو الله يقول تراهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فيتوهمون أن هؤلاء الذين ليسوا بسكارى يتوهمون أنهم سكارى، والإنسان إنسان في الدنيا وفي الآخرة. فعلى كل حال هذه من العقائد. ومن فوائد الحديث أن هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة الكافرة قليلة جدا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ومنها من فوائد الحديث إشفاق الصحابة رضي الله عنهم، حيث قالوا أينا ذلك الرجل. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لأنه لما رآهم مزعجين قال لهم إيش؟ أبشروا، قال أبشر. وهكذا ينبغي للإنسان يرى شخصا منزعجا في مصيبة أو غيرها يقول أبشر أبشر، فإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا، أبشر فإن ثواب هذا أعظم من مصيبته وما أشبه ذلك، أدخل عليه السرور حتى ينشرح صدره. في الحديث إشكال، وهو قوله بعث النار من كل ألف نسمة من كل ألف تسعمائة ونعم من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. وفي آخر الحديث قال منهم 1000 ومنكم 1. وش وجه الإشكال؟ نعم، 1000 يكون 1 ناجي من 1001، وعلى الأول 1 من 1000، ومع العدد الكثير يكون فرق كبيرا جدا. مع العدد الكثير بنو آدم من يحصيهم إلى الله، يكون الفرق كثيرا جدا، فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ نعم. بعث النار، أما هذا هو عدد الأمم، يكون العدد العام من كل 1000 يجد مجهود قابل 1 بني آدم. نعم. أما بعث النار فمن كل 1000 من العموم يخرج سنة إلى النار يجد مجهود 1 بني آدم آخرين. فهمت كلامه؟ نعم. تصورتموه يقول من كل 1999 مضافا إليهم من ليسوا من يأجوج ومأجوج من الكفار، ويأجوج ومأجوج منهم 1000 ومن الصحابة 1. وإذا كانت نسبة يأجوج ومأجوج للمجموع توافق هذا الجزء من 1000 استقام الكلام. نعم نعم. هنا هذا احتمال، هو هذا، هذا فيه هذا الاحتمال، ان الرسول قال منكم رجل ومنهم 1000، يريد بالرجل هذا تكميل 1000، تكميل 1000، لكن ما زال الاحتمال، ما في شيء بال ها ما ذكر شيء. والمعروف ان المعروف من الاحاديث الاخرى ان من كل 1000 رجل واحد. إيه هذا أهل النار لهم أهل النار. أهل النار لهم أهل النار. نعم. ها؟ لا يكون أن خلقها الله، ولكني أنا أتكلم بمشيئة. مشكلة سليم قالوا مشيئة جانا عدنا هذا الجبرية مشكلة. إيه صحيح، لكن هل أعطاها الله مشيئة متى شاء أتكلم؟ إيه لكن جبرا طيب هذا اللي نعم. نعم. أي نعم. رجاء محق، ولهذا الصحابة أقروه على أنه واقع. ثم ذكرت لكم بالأمس أن صفوف الجنة 120 صفا، وأن 80 من هذه الأمة. نعم، هذا الشيء زائد، والزائد يأخذ به 3. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه البسملة ساقطة في بعض النسخ ثابتة في بعض النسخ. أما وجه ثبوتها فلأن هذا الباب منفصل عما سبق، لأن ما سبق كله يتعلق بالإيمان، أما هذا فيتعلق بالأعمال، والإيمان من أعمال القلب كما عرفتم وأقوال القلب، وأما هذا فهو من أعمال الجوارح. وبدأ المؤلف رحمه الله كغيره في الطهارة، لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة مفتاحها الطهور، مفتاحها الطهور، فلذلك بدأوا رحمهم الله بالطهارة. ثم اعلم أن الطهارة نوعان، طهارة قلب وطهارة بدن. أما طهارة البدن فتنقسم إلى قسمين، طهارة حسية يعني عادية، وطهارة تعبدية. فأما طهارة القلب فإنها خاصة بالمسلم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن لا ينجس. وأما الطهارة الحسية فالتعبدية خاصة بالمسلم، لأن الكافر لا يتعبد الله تعالى بالطهارة، حتى لو تروج ترسل فإنه لا يتعبد لله بذلك. والطهارة الحسية غير التعبدية يشترك فيها من المسلم والكافر، ولهذا لا يشترط لها الإسلام. والمقصود بالطهارة في كلام المؤلف رحمه الله الطهارة الحسية التعبدية، وهي الوضوء والغسل والتيمم. لكن يجب علينا أن نعتني بالطهارة القلبية أكثر مما نعتني بهذا. الطهارة القلبية من كل رجس، من كل رجس، سواء فيما يتعلق بمعاملة الخالق أو ما يتعلق بمعاملة المخلوق. فالشرك رجس، والنفاق رجس، والشك رجس، والكبر عن عبادات الله رجس. أما الرجس بمعاملة الخلق فالحسد والكراهة والبغضة والحقد وما أشبهها. فالواجب أن نطهر القلب من ذلك كله حتى يكون القلب صافيا نقيا. أما الطهارة الحسية فقد عرفتم أنها تنقسم إلى تعبدية وتعبدية، والتعبدية خاصة بالمسلم وغيرها عام شامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، شطر أي جزءه، وإن شئت فقل نصف الإيمان، وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية، أو إن شئت فقل تنقية وإثبات. انظر إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله متضمنة لطهارة من كل معبود سوى الله، ولإثبات، ففيها شطران. فالطهور شطر الإيمان، لأن الإيمان كما قلت لكم تنقية تحلية وتخلية، فلهذا صار شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، أي ميزان هو؟ الميزان الذي ينصب يوم القيامة توزن به أعمال العباد، وهو ميزان حقيقي له كفتان، لقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وله كفتان لحديث صاحب البطاقة، تجعل البطاقة في كفة والسجلات في كفة، وقال بعض العلماء له لسان، واللسان هو الذي يشير إلى رجحان أحد الجانبين في موازينه. وقال أهل البدع الذين يحكمون عقولهم فيما جاءت به الأخبار، قالوا المراد بالميزان إقامة العدل، إقامة العدل. ولا شك أن هذا تحريف وإخراج للكلمة عن مواضعه، لأن حديث صاحب البطاقة يدل دلالة صريحة على أن هناك كفتين. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. كيف لو كان الميزان ميزانا معنويا لم يستقم مثل هذا التقسيم. طيب، الحمد لله تملأ الميزان. إذا قال قائل: كيف تملأ الميزان وهي عمل ليس حجما يوزن بل هو عمل؟ قلنا: إن الله عز وجل يجعل الأعمال أجساما يوم القيامة فتوزن، وحينئذ تملأ الميزان. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني شك نظام هل قال تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. والظاهر أن المعنى لا يختلف، يعني حتى لو قال سبحان الله والحمد لله تملأ فإنه لا بأس أن يخبر بالمفرد عن الاثنين لدلالة القرينة. والجمع بين التسبيح والتحميد جمع بين تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به وإثبات صفات الكمال له. من أين يؤخذ التنزيه؟ من سبحان الله، لأن سبحان الله يعني تنزيها لله. وأما إثبات الكمال فيؤخذ من الحمد، لأن الحمد يكون على صفات الكمال وعلى صفات الإفضال، فالله يحمد على كماله وعلى إفضاله عز وجل. سبحان إذا أردنا أن نحللها من حيث اللغة يقولون إنها اسم مصدر سبح، والتسبيح مصدر، لكن سبحان بمعنى التسبيح، فسبحان الله يعني تسبيح الله، فقالوا إنها اسم مصدر وأنها ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة، يعني أنها مفعول مطلق وأن عاملها محذوف دائما. أما معناها فعرفتم أن معناها هو تنزيه الله عما لا يليق به من صفات النقص أو سمات المحدثين. نعم، والحمد لله الحمد قلت لكم يكون على الإفضال وعلى إيش؟ وعلى الكمال، على الكمال والإفضال، فيحمد عز وجل على كماله وعلى نعمه. وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والشكر، لأن الشكر يكون في مقابل النعم بخلاف الحمد. لكن قالوا إن بين الشكر والحمد عموم وخصوص، لأن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب، والحمد يكون باللسان والأفعال فقط. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أما الحمد فيكون بالثناء، والثناء يكون بالقول باللسان، وربما يكون بالأفعال. ثم قال: الصلاة نور. نور لإيش؟ في القلب وفي القبر ويوم القيامة، بل وللوجه، للقلب والوجه وفي القبر ويوم القيامة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق قال: الصلاة نور. الصدقة برهان، أي دليل، دليل على إيمان صاحبها وصدقه وتصديقه لوعد الله، وذلك لأن الصدقة بذل شيء محبوب للنفوس وهو المال، كما قال الله تعالى: وإذ تحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. ومعلوم أن الإنسان لا يبذل محبوبا إلا لما هو أحب، وهذا يتضمن التصديق التام بثواب الصدقة، ولهذا بذل ما يحبه لينال هذا الثواب من الله عز وجل. والصبر ضياء، الصبر حبس النفس، وما أثقل حبس النفس على الإنسان، لأن كل واحد يحب أن تكون نفسه حرة، فالصبر حبس النفس، ولهذا جعله ضياء. والضياء يتضمن شيئين: الحرارة والإضاءة، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس على الله ضياء لأنها حارة وفيها نور، فيها إضاءة، والقمر نور لأنه بارد ليس فيه حرارة. الصبر ضياء، قلنا أنه حار، لماذا؟ لأنه تقيع النفس، يحتاج إلى تعب وعناء. قال العلماء: والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعلاها من حيث هي صبر، أعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصيته، ثم الصبر على أقدار الله. هذا من حيث هي، بقطع النظر عن الصابر. أحيانا يكون الصبر عن المعصية أشد على الإنسان من الصبر على الطاعة، والصبر على الأقدار أشق عليه من الصبر على الطاعة أو على المعصية. لكن من حيث هي، من حيث أنه صبر، نقول على الطاعة هو أفضل، لأن الصابر على الطاعة صابر على فعل، فقد اجتمع في حقه حبس النفس ومشقة البدن، أليس كذلك؟ ولا يكون في بالكم أن يصلي الإنسان ركعتين في مسجد بارد مكيف، هذا سهل، لكن ليكن في بالكم الجهاد في سبيل الله، ليكن في بالكم الحج، ليكن في بالكم الصوم في أيام الصيف، هذا فيه مشقة. فهو حبس النفس على أمر، على أمر تكرهه وفيه فعل مشقة للبدن. الصبر عن المعصية ما فيه مشقة على البدن، لأنه ترك، ما فيه إلا تحمل الصبر عن الفعل فقط، فلذلك صارت من المرتبة الثانية. الصبر على الأقدار، ما فيه صبر لا على فعل ولا على فعل، الأقدار من الذي قدرها؟ الله عز وجل، ما لك فيها دخل، ولهذا صار هو أدنى. لكن قد يكون في بعض الأحيان أشق على النفس من الصبر على الطاعة. يقول بعض السلف في صبر المصيبة: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. وش معنى هذا؟ يعني مثلا لو فقد الإنسان حبيبا له، فإما أن يصبر صبر الكرام ويرضي الثواب من الله، وإما أن يسلو سلو البهائم. أنتم الآن تتذكرون مصائب مرت بكم، كنتم حين المصيبة في حزن شديد، ومع الزمن إيش؟ نسيتموها، راح، فالمصيبة ستزول، في كل حال سيزول أثره، لكن إن صبرت صبر الكرام أثبت، وإن لم تصبر فسوف تسلو سلو البهائم، كما لو فقدت شاة ولدها فهي تطلبها أول ما تطلبه ثم بعدها تسلو عنه، أليس كذلك؟ نعم. إذن الصبر ينقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. ما أشد هذه الجملة، القرآن إذا قرأته فهو حجة لك أو عليك إن آمنت بأخباره والتزمت بأوامره واجتنبت نواهيه فهو إيش؟ فهو لك حجة لك أمام الله عز وجل، وإن كان الأمر بالعكس صار حجة عليه، ولهذا فهو سلاح إما لك وإما عليه. وما أكثر الذين يتلون كتاب الله ولكنهم لا يتلونه، يتلونه لفظا ويقيمون حروفا لكن لا يتلونه معنى ولا يقيمون شريعته. وإذا تأملت حال العالم الإسلامي اليوم وجدت أكثر العالم الإسلامي على إقامة الحروف دون إقامة المعنى والشريعة. نسأل الله لنا ولهم الهداية.